نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أيها الإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي من خلاله نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: إن الصدق والأمانة في المعاملات سبب الحصول على الرزق وعلى بركته، سماحة الشيخ عبد العزيز كيف يحقق المسلم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي أفضل الكسب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فكل بيع مبرور فإنه من أسباب المكاسب الطيبة، والبيع المبرور هو البيع الذي تمثل في الصدق من البائع والأمانة وتوضيح العيوب وعدم الكتمان، وتمثل في حق المشتري بتسليمه الثمن كاملا وعدم مواطلته للبائع وصدقه في مواعيده. إن المؤمن كلما حسنت مكاسبه قوي إيمانه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال بعض السلف: قدم الأكل على العمل في قوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقدم الأكل على العمل، لأن الأكل الطيب والمكسب الطيب يعين على العمل الصالح، والمكاسب الخبيثة تعين والمكاسب الخبيثة تفتح أبواب الشر والبلاء وتبعد المسلم عن كل خير. فيا أخي، إذا أردنا البركة في أرزاقنا فلنصدق في حديثنا، ولا نكتم العيوب، ولا نبالغ في مدح سلعنا من غير صواب، بل نعرضها كما كانت عرضا سليما، لا نكتم عيبا علمناه ولا نجحده، ولا نمدح مدحا زائدا، ولكن نقول الحق ونصدق في قولنا، فذاك سبب لبركة رزقنا. أما الكذب والدجل والباطل والخداع والغرور فإنها مكاسب ممحوقة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا الأخ عبد الرحمن يقول: كيف يكون الأمن والاستقرار والطمأنينة ثمار لتطبيق شرع الله؟ نعم يا أخي، الأمن والاستقرار من أسباب تطبيق الشريعة، فإن شريعة الإسلام إذا طبقت حدودها قطعت يد السارق، قتل القاتل، جلد الزاني أو رجم، جلد شارب الخمر، عوقب البغاة والمفسدون في الأرض. إذا أقمت تلك الحدود علم كل طريقة ورأى كل طريقة وسى كل طريقة، وعلم أنه لا مفر من هذه الحدود. فحدود الله التي رتبها على الجرائم كفيلة بتحقيق الأمن وارتداع المجرامه. إذا أراد القاتل يقتل ثم أن يقتل إذا أراد القاتل أن يقتل ثم فكر في مآل أمره، وأنه إن قتل عمد الحدود قتل، كف عن القتل ولكم في القصاص حياة. إذا علم السارق أن سرقة تؤدي إلى قطع يده اليمنى أو اليسرى، يد اليمنى ثم اليسرى، ارتدع عن هذه السرقة خوفا من هذا العار المشين. إذا فكر الزاني بالزنا وعلم أنه سيجرم يرجم، ابتعد عن هذه المعصية البغاة والمفسدون إذا علموا أن هناك من يتعقب فسادهم ويبحث عنهم ويتقصى أخبارهم وينزل العقوبة المناسبة لحالهم ارتدعوا عن الظلم والعدوان. فحدود الله هي حياة للناس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا قال الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فانظر أن قتل نفس واحدة تعاد قتل الأمة كلها، وأن العفة عن قتل واحد عفة عن قتل الناس جميعا. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد وفود العرب وفدوا إليه، فلما سكنوا المدينة استوخموها فلم يناسبهم جوها، فأرشدهم النبي إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا وسلموا، ولكن القوم أهل ظلم وعدوان فعمدوا إلى راعي النبي فقتلوه وسملوا عينه بالنار وانطلقوا بالإبل، فأخبر النبي بهم فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر بقطع أيديهم والخلاف، قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والرجل اليمنى واليد اليسرى، فلما قطع أطرافهم سمل أعينهم بالنار، ثم تركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون، ويقول لهم: النار النار، هو أرحم الخلق بالخلق. لكن هذه الجريمة من هؤلاء النفر لما كانت عدوانا وظلما وإخلالا بالأمن وإفسادا وتخويفا للناس نوسب أن يقتل هؤلاء بواحد، فالقاتل عدة والمقتول واحد، فقتل الجماعة بمقتل واحد تأديبا وردعا للمجرمين وإخابة لهم حتى تأمن السبل وتستقيم الأحوال. ولهذا ولله الفضل منه أمن هذا البلد واستقراره نتيجة تحكيم شريعة الله وإقامة حدوده، وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم أمين. سماحة شيخ عبد العزيز، هذا باخت الجدعاني يسأل يقول: ما هو مفهوم منهج السلف الصالح؟ مفهوم منهج السلف الصالح، أولا السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على طريقهم ومنهجهم الدين، منهج تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وتقديمهما على كل ما سواهما، منهج يقضي طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر في طاعة الله، منهج يقتضي إقامة العدل وميزان العدل في الأرض، منهج قال الله فيه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال: وأمرت لأعدل بينكم. فمنهج السلف الصالح منهج اعتدال وسطية في عبادة الله وطاعته وفي حقوق الخلق جميعا وفي التعامل معهم، منهج مبني على الكتاب والسنة في توحيد الله بعبادته وفي أسمائه وصفاته وفي الأحكام الشرعية، يسير هذا المنهج السلفي على طبق الكتاب والسنة لا ينفك عنهما. فسلف الأمة هم الصحابة والتابعون ومن سار على طريقهم وسلك منهجهم إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. بارك الله فيكم. أيضا الأخ باخت يقول: حفظكم الله، هل إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفى منهما بفعل واحد أو أكتفي منهما بفعل واحد؟ نعم، لو دخلت المسجد لصلاة الصبح الفجر فعليك ركعتان التي هما ركعتي الفجر، فإذا صليتهما ركعتين ركعتي الفجر أغنتك عن تحية المسجد لأن هذا الوقت وقت نهي، أجزأت فيه صلاة راتبة الفجر عن تحية المسجد. دخلت المسجد والإمام قائم صلي، أدخل معه وتحية المسجد قطت عنك لأنك دخلت في الصلاة فاكتفيت بهذه الفريضة عن تلك النافلة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هل يشمل هذا الصيام مثلا صيام السنة مع القضاء؟ لا، القضاء السنة يختلف. الصوم لا بد من نية القضاء وحده أو النفلة وحده، ولا يجوز أن نجمع في نية بين القضاء والفرض، القضاء والنفل. هذا أحد الأخوة يسأل، يقول: شخص لم يرزقه الله الذرية ويواجه مضايقات من أهله ومن جماعته حيث يعيبون عليه ذلك، فما توجيهكم له؟ هم مخطئون في ذلك، والأمر ليس بيدي، بيد الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه المولود ليس بيده ولا استطاعة لها، هذا أمر الله جل وعلا الذي قضاه وقدره، ولله حكمة فيما يقضي ويقدر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، أما العيب عليه وانتقاصه واحتقاره هذا أمر لا يجوز ولا يليق للمسلم. ألا ترى كفار قريش لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا بنات قالوا إنه أبتر، يعني إذا ما انقطع خبره. قال الله: إن شانئك هو الأبتر، إن عدوك هو الأبتر، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم وإن لم يخلف ولدا فخلف الذكر الحميد والدعوة الصالحة التي عليها المسلمون منذ بعث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. فسمه الأبتر احتقارا من قال الله: إن شانئك، إن عدوك هو المبتور ذكره المنقطع خبره، أما أنت فذكرك باق مقرون بالأذان. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فحرام عليك أن تسخروا به أو تستهزئوا به أو تحثوا الزواج. نعم، حثوا على الزواج لعل الله أن يجعل في امرأة خيرا. مروه يجي الأسباب يعني الوقائية، يأتي المستشفيات ويسأل ويحقق هل يمكن أم لا، فإن كان سبب مباح ممكن وإلا فالرضا عن الله هو الواجب. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الكريم من الدمام يقول: ما حكم تعليق التمائم على الأطفال؟ تعليق التمائم على الأطفال محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التمائم والرقى والشرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. فأولادكم انفذوا عليهم بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين، هذا هو المطلوب. أما تعليق هذا القرآن فإنه سيذهب به دورة المياه وسيهينه وسيهينه بما يفعل به، لا قيمة ولا احترام عنده. تعلقوا بالأوراد فهي خير من هذه المعلقات. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم مس الأطفال للقرآن الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن القرآن إلا طاهر. هذا دليل على وجوب الطهارة لمن أراد مس المصحف للقراءة. فأطفالنا الصغار إلا إن استطعنا نصيحتهم وتوجيههم وحثهم على الطهارة، وإلا كتبناها لهم في أوراق، هذه الأوراق تتلف بعد انتهائها حتى لا تهان. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله من جدة، يقول: شيخنا، وهو اسمه محمد، يقول: شيخنا الفاضل، نريد منكم نصيحة للأب وللأم للعدل بين الأبناء وعدم وتحقيق المعاملة الصالحة بينهم. يا إخواني، العدل أمر مطلوب، أمر الله به بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل خلق كريم، خلق فاضل، يقول الله نبيه: وأمرت لأعدل بينكم. فالعدل من الأخلاق الإسلامية العالية الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه. الأولاد يجب أن نعدل بينهم في ما نعطيهم، ويجب أن نعدل بينهم في محبتنا واستقبالنا لأي منهم. جاء بشير بن سعد والد النعمان بشير فقال: يا رسول الله، إن أم هذا سألتني أن أنحل ابنها غلاما لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيتم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أتحب أن يكونوا لك في البر سبقا؟ نعم. قال: فلا إذن. وقال: إني لا أشهد على جور. وقال: أشهد على هذا غيري. وقال: رد. فأمره بردها، فدل على وجوب العدل بين الأولاد، لأن التفضيل بالبعض يسبب احتقانا في نفوسهم وحقدا وبغضا، وربما جر إلى أمور خطيرة من قطيعة الرحم أو العياذ بالله سفك الدماء، نسأل الله العافية. فإن الشيطان حريص على إفساد العبد، يجري مجرى الدم لا سيما يتعلق بالسبب وهو محبة الدنيا. فإن الأب إذا فضل بعض على بعض نال شرا كثيرا وترك ولده يحترقون بعده. فالواجب أن يعدل بينهم إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فالعدل واجب، ومن العدل أن نعطي الذكر ضعف حق الأنثى إذا قسمنا في الحياة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وفي سياق العدل حفظكم الله، هذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله اليحيى من مكة المكرمة، يقول: هل من كلمة لمن كان له زوجتان ولكنه مقصر في العدل بينهما؟ الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال بعضهم: ألا يكثر عيالكم. وقال: لا تجوروا. فالله أباح التعدد لكن شرطه بتحري العدل، فلا يجمع بين اثنتين إلا من يمسه القوة والقدرة على العدل بين الزوجات. أما ضعيف الشخصية الذي إذا تزوج ثانية أبغض الأولى وأبعدها وأهلها وأولادها وقلاهم وتجاهلهم، هذا من النقص وضعف الإيمان وقلة الوفاء. فالواجب العدل. ولهذا بالحديث: من كان امرأتان فمال ما إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب النساء ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلوب. فالنبي يقسم به في الظاهر لكن يقول: يا رب هذا الذي أستطيع عليه، أما في القلب فأبر ذلك إلى الله. لأننا نقول: اقسم بينهم ويعدل بينهم في المسكن، في المبيت، في النفقة، في المعروف، وأما كون قلبك يميل إلى الواحد والأخرى اكتم هذا في نفسك ولا تظهره، وعاملهن جميعا بالعدل الظاهر، والله يتولى السرائر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. الأخ أبو جبير من الدمام يقول: أعمل مندوب مبيعات، أسكن في الدمام، وفي كل يوم أذهب إلى الجبيل من بعد صلاة العصر وأرجع بعد صلاة العشاء، فهل أقصر وأجمع؟ لك أن تقصر. إذا كانت المسافة بين الجبيل والدمام تزيد على 8 كيلو فلك القصر والجمع. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة وهل يعتبر بدعة؟ التكبير بالمسبحة جائز لعدها، لكن عدها بالأصابع أفضل، لحديث: فإنهن مسؤولات مستنطقات، فعدهن بالأصابع أولى. وإن عدهن بالمسبحة جائز، إلا أن الأفضل أولى أن تعد بالأصابع. أثابكم الله. المتصل المستمع أنس بافضل يقول: ما حكم لبس الكمامة في الإحرام للرجل والمرأة؟ أرجو أن لا حرج، لأن الكمام لا يستغرق كل الوجه وإنما جزء يسير من الوجه، وأرجو أن لا حرج في ذلك. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: فاتتني صلاة المغرب ولم أصليها حتى خرج وقتها ودخل وقت صلاة العشاء، فكيف أفعل؟ هل أبدأ بالمغرب أو أصلي بالعشاء؟ لا، ابدأ بالمغرب، ترتيب ابدأ بالمغرب ما بالعشاء. أحسن الله إليكم سماحة. ولا ينبغي المسلم أن يؤخر المغرب إلا لعذر، إلا إذا كان ناوي الجمع، أو ما يؤخرها بلا سبب ما يجوز، إلا إذا كان ناوي الجمع بينه وبين ما بعدها. أما تأخيرها بغير نية الجمع تكاز واشتغالا بالدنيا عنها فلا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ موسى من جدة، يقول: هل يجب علي إحضار النية في صيام الأيام البيض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلا شك أن النية مطلوبة، فمن استيقظ يوم العشر ومن عادته الصيام هذه نيته، وينبغي أن يجددها عند قيامه للسحور، لأنها النية يعني أمر مطلوب دل على الرغبة في العمل وقصد العمل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. على خير بإذن الله تعالى، يجمعنا بكم لقاء آخر. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجواري ويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.